طيب احنا هنعلق على بعض آيات كده في سورة البقرة آية 214 صفحة 33، آية 214 صفحة 33. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة يعني عايزين نتكلم عن حاجتين ليهم ارتباط ببعض، عن التوهان والتوازن. عن التوهان والتوازن، احنا بنعيش حالة من التوهان موجودة. اللي عايز يسير في طريق الملك سبحانه وتعالى وعايز يسير في طريق الله سبحانه وتعالى اصبح الان عنده حالة من التوهان. ليه؟ لأسباب كتير، يعني بما ان احنا قاعدين واخدين راحتنا في الكلام مع بعض، لأسباب كتير. طبعا الأسباب اللي احنا بنمر بيها كلها، سواء الأسباب السياسية أو الانفتاح على النت، فبتخلي اللي معروض على الناس بتخلي الدين اللي معروض على الناس أو الاختيارات المطروحة على الناس كتير جدا. فالوقت الواحد بيدخل على النت، بيدخل على الفيسبوك، بيدخل على تويتر، بيدخل على الأصل، فبيجد اختيارات كتير. وهو المشكلة كمان ان هو بيتوه نفسه، يعني تلاقي بيتابع 50 شيخ في الأصل وبيتابع 100 واحد في الفيسبوك وبيسأل حد غير التويتر اللي بيتابعه وغير الأسئلة اللي بتجيله، وفي الآخر كل ده هو مش عارف مين فيهم الصح من الغلط، ويرجع يسأل واحد تاني وبيدخل في دوامة بيخرجش منها. حياتي كلها استفسارات وتساؤلات وانتقادات، لكن ان هو يدوس بنزين ويمشي لقدام ده قليل في حياته. ان هو يخلص كتاب، ان هو يذاكر حاجة، ان هو يتعلم حاجة، ده قليل جدا في حياته. فاصبح ان حياته كلها عبارة عن ايه؟ عن مجموعة معلومات صغيرة جنب بعضها. يعني مخ ده عبارة عن ايه؟ ما خدش معرش كتاب على بعضه، هو شوية معلومات جنب بعضها زي البوستات كده اللي جنب بعضها، وشوية تويتات جنب بعضها، وحاجات معلومات صغيرة نقط كتير جنب بعضها. في الاخر ده بتكون شخصية، يعني انا اسف في الكلام، يعني شخصية مشوهة فكرية. يعني الانسان لما بيتبنى، لما الجنين بينمو، كل جزء فيه بينمو بالتوازي مع الباقي. يعني مش الراس مثلا بتتقفل لوحدها وبعدين الدراع، لا، الانسان بيكبر في تناسق عجيب بخلق الملك سبحانه وتعالى. اللي بيبني نفسه بالطريقه دي، الطريقه الثانيه ان هو بيدخل على الفيسبوك، وده البناء بتاعه، عامل زي ما يجيب ايه، حته من الدراع على حته ومش عارف ايه، على حته من الرجل، على حته من الراس، على حته، وبيحطهم في بعض، فبيطلع في الاخر كائن مش النمو بتاعه مش متوازن، في نوع من التشوه، لان بيجيب معلومه من الشرق على معلومه من الغرب، وبتبني شخص يستطيع انه ينتقد بغير قاعده علميه. اصبح ان هو نقاد. ليه؟ لانه ارى حاجه في الموضوع ده. زمان مثلا الموضوع ده كان محتاج 3 4 كتب عشان تكون خلفيه كويسه نسبيا فيها، تقرا في الموضوع ده 3 4 كتب. دلوقتي لو واحد بينتقد بشده في الموضوع ده، تقول له انت قريت فيه حاجه، يقول لك قريت بوست فيه. بص، زمان ده الموضوع ده كان بيتقرا فيه كتب. فانت دلوقتي بتكون رايك عن حاجه كبيره عن طريق تويتر قريتها فيها كده، انت كونت رايك. لو مش مثلا خد تويتر وسكت، لا، ده ممكن ايه، يجادل بيها ويناقش بيها ويتناظر ويرد ويزعق ويشتم. فالموضوع اصبح احنا في حاله من التوهان وحاله من الايه، الجرأه شويه. فالتركيبه اللي بتحصل في دماغنا دي بتصنع انسان زي ما قلت لكم، انا اسف، يعني مشوه فكريا، في نوع من عدم البناء، السطحيه، التفكير. يعني زي ما قلت لكم، هو عمال ياخد ايه، حياته كلها. وعلى فكره ده مش على بس على المستوى الديني، الازمه دي بتحصل حتى على المستوى الدنيوي، ان انت الناس ما عادتش بتبني نفسها كويس، بقت حياتها كلها عماله تفر في الايه، في التايم لاين بتاعها. يعني ده حياته. طب هو ما بيبناش وما بيقراش حاجه على بعضها، هو ما بيقراش كتاب حتى ثقافيا او سياسيا او فكريا، ما بيقراش حاجه، هو عباره عن شويه معلومات كتيره جنب بعضها ما بتبنيش اي حاجه. مع الاطروحات كمان اللي موجوده، اللي ممكن تخلي الانسان على النت، يعني ممكن تخلي الانسان كمان يزداد شتاته. ده بيزعل في ده، وده بيشتم في ده، وده عنده مشكله مع ده، وده النفس من ده. والمشكله ان اغلب الناس اللي بتتفرج هي ملهاش اي حاجه، لا ناقه لها ولا جمل اصلا في اللي بيحصل. يعني لا الموضوع يلزمها ولا هي غاوية تأصيل للكلام ده، ولا ده حاجة شغلة نفسها بيها. فأنا قصدي إيه، إن الموضوع بيخلي الإنسان محتاج يدي نفسه شوية إنه يبني خط سير واحد يمشي فيه. فحالة التوهان اللي إحنا بنعيشها دي طبعا مع سقوط رموز كانوا موجودين قبل كده، أو بقى الإنسان عنده سوء ظن في أغلب اللي شغالين، الحالة دي كلها بتخلي الإنسان مش عارف يعمل إيه. يعني مش عارف يعمل إيه، هو دوره إنه قاعد بيتفرج وبينتقد. طب أنت بتزداد، طب أنت حفظت قرآن، طب أنت طلبت علم، طب أنت حتى خدت كتاب فقه كامل لأي مذهب من المذاهب درسته، يعني الخطوط الثابتة المعروفة ما بنمشيش فيها ليه؟ يعني في دايما إحنا بنسأل في منطقة الخلاف ومش عايزين نتحرك غير لما نفهم. لا، انت هتتحرك طول ما انت ماشي في الطرق اللي في اللي مفيش فيها خلاف، هتفهم الطرق اللي فيها خلاف. بمعنى ان دلوقتي حصلت خناقه على النت على موضوع معين، فتلاقي واحد يقول لك انا تهت، انا ما عادش عارف الصح من الغلط، انتوا مش عارف ايه، الدين ده ما عادش فيه حاجه ثابته، انتوا كرهتونا في كل حاجه. طيب في حاجات ثابته اصلا في الدين انت مشيت فيها اصلا، في حاجات زي ما قلنا القران، اي مذهب من المذاهب معتبر، امام من الائمه، الكتب المعتبره، الحاجات دي اصلا انت مشيت فيها عشان تفهم المختلف فيه؟ لا، ما مشيتش فيها. طب انت اديت لنفسك فرصه تبنى في حاجه معينه؟ لا. طب ما طبيعي انك تفضل مشتت، انك تشترط ان انا مش همشي في الدين غير لما حد يرسم لي طريق من النقطه اللي انا واقف فيها لغايه اخر الطريق. ده تصور خاطئ عن الدين، ده مش موجود. لا، انت كل ما هتمشي كل ما هتفهم. وضربت لكم مثال لده، زي ما واحد مثلا يسمع عن القرآن والتجويد، فنقول له روح بس احفظ قرآن، يقول لك لا اصلا انا سمعت ان في تجويد وفي احكام وفي قراءات ومش عارف ايه، انا الموضوع ده واضح ان هو في اختلاف. ايه، طب بس امشي بقى، روح بس اقرا قرآن، اقرا قراءة حفص الاول وخد بداية التجويد، وانت قدام هتفهم موضوع القراءات ده ايه. لا لا لا، ده انا سمعت ان في قراءات كتير، ده بيقول لك اكتر من 5 قراءات يا عم. لا انا مش همشي. إيه، طب انت عمرك ما هتفهم يعني ايه قراءات ويعني ايه الخلاف وليه حصل اصلا اختلاف في القراءات، والاختلاف ده اختلاف تنوع ولا لا؟ عمرك ما هتفهم الكلام ده غير امشي بس في الشبر الاولاني، اتعلم تقرا صح، خد تجويد، خلص قراءه، ادخل في اللي بعدها هتفهم. انما انا عمري ما هعرف اجاوبك، حتى لو جاوبتك او قابلت، مش انا يعني، قابلت حد متخصص وجاوبك، انت ممكن ما تفهمش الاجابه بالظبط. زي ما مثلا نضربه، واحد في كلية طب ودخل سنة أولى طب، وبعدين دخل سنة أولى طب فسمع إن في واحد قريبه رايح يعمل عملية والدكاترة مختلفين، دكتور بيقول نعمل عملية، ودكتور بيقول لا ما نعملش عملية، ودكتور بيقول لا العملية دي اتعمل نشيل كذا، ودكتور تاني بيقول لا العملية دي محتاجين نشيل كذا وكذا وكذا. فقال لك يا عم أنا كفرت بالطب ده، لا لا لا الطب ده ناس مختلفين يا عم، أنا مش مكمل، أنا إما تفهموني بالظبط سبب الخلاف بتاعك وده، يا إما مش دارس طب. خلاص ما درستش طب، انت مهما شرحوا لك انت لسه سنقول مش هتعرف. يعني انت مش عارف اصلا العمليه بتتم ازاي، والخلاف ده مبني على اساس ايه. انت لو مشيت امشي بس في المتفق عليه في العلوم الاساسيه المتفق عليها في الطب، اما توصل سنه 6 وتدرس جراحه وبعدين تتخرج هتبدا تفهم ده سبب الخلاف كان كذا، ده هم اختلفوا عشان اصلا مختلفين في تطبيق كذا. فكذلك انت مثلا مستغرب ان هم مختلفين في حكم فقهي معين، ما انت عمرك ما هتفهم إن مثلا إيه سبب الخلاف في تصحيح وتضعيف الحديث، أو الراوي بتاع الحديث ده مختلفين فيه، واحد من الرواة السند دوت فيه ضعيف ولا لأ. أنت عمرك ما تعرف الحاجات دي غير لما هتمشي في الطريق. إنما أنا أفضل قاعد تايه وقاعد كل دوري إن أنا بقلب في التايم لاين بتاعي، ده دوري في الحياة. طب أنت عمرك ما هتبان، مش هتزيد أي حاجة، العمر عمال يعدي علينا حتى ما بنقراش في المصحف. فبنعيش حالة من التوهان، ومش بس زي ما قلنا توهان، ده توهان مع جرأة ونقد، والناس قاعدة بتشتم وخلاص، لك لا لا فلان ده لا. طب هو على أساس إيه؟ زي اللي كان كاتب حاجة عن الشيخ مصطفى العدوي وبيتكلم عليه، بيقول أصله لا يصلح للفتية و فتلاقي واحد تاني لسه شاب صغير يقول فعلا أنا مقتنع بالكلام ده. أي مقتنع على أي أساس؟ يعني أنت بنيت رأيك ده على أي أساس؟ هو أنت أصلا عندك أسس التقييم؟ فأحيانا ممكن اقول كلامه خلاص انا ماشي مع الري. فالشاهد الخروج من التوهان ان انا امشي، يعني انا ماشي بشكل دائري. لا، مش حالك تمشي بصوره دائريه كده، حالك تمشي انا كل رمضان ادخل اسخن وبعدين ارجع انام بقيه السنه ما امشيش في اي حاجه في ديني؟ طب ما انا هفضل زي ما انا، ويفضل يضحك عليا وافضل مشجع اخري لايك وشير، ده هيبقى اخري في الحياه. طب ليه انا ما بقاش حريص على تعلم ديني؟ ليه انا ما بذلش المجهود ان انا افهم انا ديني؟ ليه؟ يعني ديني مش غالي عندي؟ ليه انا ما بذلش ان انا اروح واتعلم؟ وزي ما قلت لكم البدايات ما فيش فيها خلاف، حتى الخلافات فيها لا تضر. انت بدات تتعلم فقه معين سواء مذهبي او اي كتاب فقه، هي كلها هتوصل لبعضها انك هتدرس الاسس. لكن عباس بيقول في كونوا ربانيين اي يعلمون الناس بصغار العلم قبل كباره. كلنا بنبدا بصغار العلم، ده طبيعي، الحاجات الاساسيه في الدين. وما اجلبش لنفسي التوهان، انا ايه اللي يعيشني حياه كلها ان انا عمال اتفرج على غيري؟ انا استفدت انا ايه في ديني؟ وتحولت الناقد، انا مش عارف انتقد على اي اساس. دي نقطه. قبل ما اطلع من النقطه، قبل ما اطلع النقطه دي، عايز اكد تاني ان الحل انك تمشي. كل ما هتمشي من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا. طبعا ده مش الحل يعني الاوحد، كل مشكله من دي عايزه نقاش وعايزه يعني اختلافات فرديه، كل واحد ممكن يبقى له حل معين. لكن زي ما قلت الحل العام، كنت بتكلم في حل عام، ان ما ينفعش افضل زي ما انا سنه ورا سنه عماله تعدي عليا وانا علاقتي بديني زي ما هي، لا قريت قران ولا حفظت ولا اتعلمت ولا درست عقيده ولا درست فقه ولا خدت تجويد ولا عملت ولا اي حاجه، قاعد زي ما انا. وكل دوري ان انا ايه؟ قاعد بعمل ايه؟ بقلب في الفيسبوك مثلا، عمال اقرا معلومه من هنا وكلمه من هنا وشبهه من هنا وعايز اللي قدامي يرد لي على كل حاجه. طب انت عمرك ما هتفهم الاجابات اصلا. يعني كثير من الناس الاقي باعت سؤال، يا ابني ما عشان اجاوبك على السؤال ده انت ايه اللي قدامك تقرا الشبهه دي اصلا؟ ايه اللي دخلك؟ تلاقي واحد بعت سؤال شبهه مثلا لصفحه بتاعت الحاد، فبقول له انت وقعت عليها ازاي؟ يقول لي اصل انا يعني متابعها بشوف بيقولوا ايه بس. طب انت بتشوف بيقولوا على اي اساس؟ يعني راح تشوفها عشان تفتن عشان بعد كده حد يرد لك على الشبهه، فممكن انت ما تقتنعش فتضيع نفسك. طب ليه؟ يعني الانفتاح اللي احنا بنعيشه ده له مميزات وله عيوب. له مميزات انك تعرف تسال، تعرف توصل لدورات تحضرها على النت، تعرف تبحث على النت انك توصل تعرف راي الامام الفلاني، ما عادش حد يعرف يخبي راي الامام الشافعي في مساله او حاجه، الامور بقت مفتوحه. وفي نفس الوقت له عيب ان الانفتاح ده لو انت مش ضابط نفسك فيه تضيع نفسك. يبقى دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها ان زي ما قلنا احنا بنطلع من رمضان بكميه وعود وعهود مع ربنا سبحانه وتعالى، ثم ماذا؟ سخنت في رمضان وعيطت وليله 27 قعدت اعيط واقول يا رب وخلاص ومش عارف ايه، طب وبعدين؟ هل انا بعد رمضان وفيت العهد مع ربنا؟ انا مش هقول لك انك تبقى بعد رمضان تبقى زي رمضان، اتكلمنا في النقطه دي قبل كده في مسجد البدر. لان رمضان له جو معين، لكن ان انا انتقل من ان انا كنت بصلي تراويح وممكن تهجد في العشر الاواخر الى الصفر، ان انا حياتي توقفت تماما. قلت لكم اكتر من مره يا جماعه الدين اصبح صعب، تحصيل الدين في الزمن اللي احنا فيه صعب، عايز انك انت تجتهد، عايز ان انت اللي تروح تدور على دينك. الشخص اللي مش هيدور على دينه في ظل الزحمه اللي احنا فيها دي والطاحونه الاقتصاديه اللي احنا فيها دي دينه هيروح، لازم هو يدور على دينه. سيدنا سلمان الفارسي كان بيدور على دينه، قعد انتقل لاربع دول بيدور على دينه، سمع ان ده وقت رسول فقعد يدور ويسافر من مكان لمكان. حتى لما قابله شخصيه كانت واحد حرامي بيسرق فلوس الناس وكانت شخصيه دينيه بالنسبه له، صبر على ده وقال لا انا مش همشي واسيب الطريق. فضل يساله على واحد تاني وتالت ورابع لغايه لما وفق للوصول للنبي صلى الله عليه وسلم. لازم يبقى عندك عزيمه السير في الطريق والبحث والتدوير. امال الناس اللي اتولدت مش مسلمين تعمل ايه؟ اذا كان انت عندك بتتكلم عربي وممكن تدخل وممكن تفهم الكلام العربي، امال الناس اللي اتولدت مش مسلمين وبتدور وبتبحث؟ ده انت احيانا عشان اختلاف في حاجه فقهيه صغيره بتتنرفز وتقول لا يا عم انا الناس دي ومش عارف ايه وبيجي لك شبهات. امال بقى اللي قدامه 15 دين بينقي بينهم ده ايه؟ وبيبحث وبيدور وبيقرا ويروح ويسافر وبيوفق في الاخر الوصول. فلازم انا يبقى الدين عندي حاجه غاليه في حياتي، في جزء كده من حياتي اسمه الدين ده بدور عليه، بشوف انا دلوقتي ديني ده انا عملت معاه ايه، انا مقصر، انا يعني زي ما بالظبط هيقول لك ايه اخبار كليتك ايه، طب بعد ما اتخرجت اخبار شغلك ايه، بعد ما اشتغلت، طب انت اتجوزت، دي اسئله طبيعيه الناس كلها بتسالها، لما محدش بيجاوب على الاسئله دي بيقولوا انت مجنون، اهل الدنيا ما حدش بيجاوب على الاسئله دي يقول لا لا ده انا سايب الموضوع، طيب سايبه فتره وبعد لا لا ده انا ما بفكرش، لا لا بفكر في كليه ولا تخرج ولا شغل ولا جواز، الموضوع ده انا عندي صفر، مره واثنين وثلاثه ناس هتقول عليه ده مجنون. فتخيل لما واحد بيعمل كده مع مستقبله الاخروي، تخيل لما هو سايب دينه للظروف، في درس طيب ماشي، مفيش طب خلاص بقى، ايوه مفيش درس، يعني مش هتدور على دينك، انت مش هتدور على حاجه تسمعها، مش هتدخل تسمع حاجه، مش هتسال تسمع ايه، يعني هتسيب لغايه لما اغلبنا بيسيب دينه ايه، انه قابل مثلا حد قال له على درس كويس، طب ما قابلوش خلاص بقى مش مشكله نعمل ايه يعني، طب كان في درس واتلغى، طب خلاص انا عملت اللي عليا انا هعمل ايه يعني، درس اتلغى، ايوه ده انت دينك فين بقى، انت ليه ما تدورش على دينك، زي ما قلنا ان الانفتاح اللي على النت سلاح ذو حدين، زي ما بيخلي انسان ممكن يقع في شبهات وتوهان، ممكن يخلي انسان يوصل وينطلق حتى لو كان بعيد مش عارف يقابل حد، لان في فضل الله حاجات كويسه كتير، لكن عايز الانسان يكون داخل صاحب هدف، يكون صاحب وجهه في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. طيب دي كانت النقطه الثانيه، النقطه الثالثه اقف وقفه سريعه بس مع الايه دي، قال الله سبحانه وتعالى في سوره البقره ايه 214 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم. الايه الاولانيه ايه جت بعد قول الله عز وجل ايه 213، انتوا معاكم مصحف، ايه 213 بدات بقول الله سبحانه وتعالى كان الناس امه واحده، كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كثير من اهل العلم قال، كثير من المفسرين قال معنى الايه كان الناس امه واحده اي على الايمان والتوحيد، يعني اول لما نزل سيدنا ادم فضلت الناس على التوحيد فترة طويلة، كان الناس أمة واحدة يعني ما حصلش اختلاف في قضية التوحيد خالص فترة طويلة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، قالوا هنا في محذوف معنى الآية فاختلفوا وكفر بعضهم فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، معايا تاني، يبقى الآية بتقول كان الناس أمة واحدة أي على الإيه، على التوحيد، كان الناس أمة واحدة يعني الناس كلها لما نزل سيدنا آدم قعدوا فترة ما فيش كفر، كلهم على الإيه؟ التوحيد، قعدوا فترة طويلة جدا. بعد كده بدأت ناس تكفر بالله سبحانه وتعالى، قضية بقى الأصنام وبدأت تظهر قضية الأصنام، فلما بدأت الناس تبعد عن طريق ربنا، ربنا ما سابهمش، عمل لهم إيه؟ نزل لهم الرسل فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، ولما بعث لهم الرسل مبشرين ومنذرين ما نزلش الرسل بس، نزل مع الرسل ايه؟ كتاب، وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم، يبقى وظيفه الكتاب ايه؟ يحكم بين الناس، يبقى احنا دور القران انه يحكم بيننا، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات الا الذين اوتوه بعد ما جاءتهم البينات بينهم. فواحد ممكن يسال طب ازاي في ناس معاها كتاب ومختلفه؟ اذا كان الكتاب نزل اصلا عشان يحل الخلاف، طب ده في ناس معاها كتاب واختلفت، فربنا بيقول السبب البغي، البغي هنا اما بمعنى الحسد او الظلم، الناس تحسد بعضها وتظلم بعضها فيختلفوا مع بعض حتى لو معاهم كتاب. فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه. لما بيحصل اختلاف ربنا بيهدي ايه؟ اللي عايزين يوصلوا لربنا، اهل الايمان اللي نفسهم ينصروا دين ربنا هم دول اللي ربنا بيهديهم. فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. الخلاف اللي حصل ده بين اهل الايمان واهل الكفر ما كانش مجرد خلاف لفظي، يعني مش يقول له انا اختار الايمان ده يقول له انا اختار الكفر، طب يقول له طب خلاص السلام عليكم وعليكم السلام. لا، حصل بينهم اقتتال. حصل بينهم ايه؟ اقتتال. يعني معناه ربنا بيقول لك ان نصرة الدين لربنا عايزه مجهود، عايزه بذل، وانها توصل في مرحله من المراحل ان الامر فيه استضعاف بيطول. فربنا قال في الايه اللي بعدها ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. الناس اللي نصرت الدين قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر. يعني الناس اللي نصرت الدين قبل كده مرت بظروف ان هي وصلت لمرحله قاعده تقول هو النصر هيجي امتى بقى، هو احنا هنفضل كده كتير، النصر هيجي امتى؟ المرحله دي ممكن نمر بيها، ان لازم تفضل تنصر دين ربنا حتى لو مريت بمرحله الزلزله. ذلك احنا احيانا بنمر مراحل زي مثلا احداث اللي حصلت في تركيا ممكن تخلي ناس ايه ده، واحنا في كل حته فيها ناس عايزه تعمل دين لازم يتاذوا، لازم هو ما فيش نصر هيجي بقى ولا ايه؟ فبيفضل يضغط على الناس، يضغط على الناس لغايه لما الكويس اللي فيهم يفضل ثابت والخبيث اللي فيهم يبعد. ان يعني في ناس مع الظروف والضغط بتقع، فدول اللي هم والعياذ بالله اللي ايه؟ اللي بيسقطوا اثناء البلاء. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه ايه؟ متى نصر. فربنا بيقول الا ان نصر الله قريب. لما تسمع ايه زي دي، احنا هنا انا اخترت الايات دي عشان هكلمكم على مساله التوازن في حياتنا. تسمع ايه زي دي تقول خلاص انا لازم كل حاجه هطلعها في الجهاد في سبيل الله، كل وقتي ومالي وحياتي كلها. بس طب مثلا لو حد قريبك محتاج حاجه او والدك لا لا لا لا مفيش، كل حاجه للجهاد. تيجي الايه اللي بعدها يسالونك ماذا ينفقون، ربنا يقول ايه؟ قل فما انفقتم من خير فلمين؟ للوالدين. ولا ايه علاقه الايه دي؟ ده الجو اصلا جو حماس وجهاد وبذل وقتال، وان الدين محتاج ينفع في الوقت ده عادي ان انا ممكن ادي. ينفع في الوقت ده ان انا انفق للوالدين والمساكين وايضا ما انت لازم تبقى متوازن. فتجد آية عن الجهاد والقتال، آية عن الإنفاق للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. الآية اللي بعدها انتوا نايمين ليه؟ الآية اللي بعدها ايه؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وخيرا. فتحس ان الآية ايه؟ الآية بتعمل معاك كده، يعني تحس ان الآية جت غريبة في النص. ليه؟ عشان تتعلم انك تبقى انسان متوازن، فلا تميل كل الميل، تبقى انسان متوازن. حتى وده من المشاكل اللي بنشوفها اليومين دول على النت، ان لحد ما بيجي ينتقد حد تلاقيه بينسفه، مش متوازن مثلا، يقول ده عنده كذا، تلاقي ايه؟ مفيش توازن في الطرح. فكذلك هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمك انك تبقى انسان متوازن في اختياراتك في حياتك عشان تعرف تكمل في الطريق لربنا سبحانه وتعالى. وبعد كده كتب عليكم القتال وهو ايه؟ يبقى مش معنى ان في حاجه تقيله عليك انك ما تمشيش فيها. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في حاجات في الدين هتبقى انت من جوه حاسس انك مش يعني ايه مش راغب فيها قوي وبتعملها وانت ضاغط على نفسك، بس مش مشكله. ايه يعني ما تضغط على نفسك يا شباب؟ يعني في حاجات في الدين هتقابلك ضاغط على نفسك، طب وايه يعني ما تضغط على نفسك؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الفطره بتكره ان يعني الانسان بيحب الدنيا وبيحب انه يعيش، والقتال بالنسبه له حاجه صعبه. طب ايه المشكله لما تعمل حاجات صعبه عليك؟ لو انت ما عملتش حاجات صعبه عليك عشان ربنا، ايه اللي هيثبت حبك لربنا؟ في ناس عايزه تشتغل دايما في الحاجات السهله بس، اي حاجه فيها تعب عشان ربنا يقول لك لا. هو عايز صلاه ما تبقاش صعبه، وعايز دين ما يبقاش صعب، وعلم ما يبقاش صعب، ودعوه ما تبقاش صعب، وعايز كل حاجه ما يبقاش فيها صعوبه. ازاي؟ في حاجات في الدين هتبقى عليك صعبه. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. احيانا بيبقى في حاجه في الدين انت بتبقى كارهها ومش عايزها وهي الخير، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. يبقى المقياس مش انا بحب ايه وبكره ايه، يعني هنقول لك ايه؟ لا لا انا السكه دي ما بحبهاش في الدين. ايوه ما هو ده مش مقياس. طب انت مثلا مشيت في طريق نصرة الدين او العلم او اتعلمت القرآن او ايه؟ لا لا اصل السكه دي تقيله وانا مش بحبها. ما هو ده مش مقياس. وعسى ان تحبوا شيئا هو شر لك، وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لك. مش كل حاجه انت بتحبها في الحياه تبقى هي صح، مش كل حاجه انت بتكرهها تبقى هي غلط. احيانا انت ممكن تضغط على نفسك وتمشي في طريق انت مش عايزه عشان ربنا سبحانه وتعالى. طيب بعد كده الصفحة دي كلها الشوط ده كله مليء بالإيه؟ بالطرح المتوازن. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. إيه القصة اللي حصلت بتاعت الآية دي؟ اللي حصل في أشهر اسمهم الأشهر الحرم، الأشهر الحرم يحرم القتال فيها على قول إن ده كان موجود قبل النسخ، يحرم إن يحصل أي قتال فيها. إيه هي الأشهر الحرم؟ السبت والحد. ايه الاشهر الحرم؟ ذو القعدة. ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. ومين الرابع؟ بس اللي قاعدين ورا. مين الرابع حسن؟ ايوه اللي هو ايه بقى؟ رجب. يبقى الاشهر الحرم ثلاثة ورا بعض وشهر فرد. احيانا بيسموا رجب شهر فرد لانه منفرد عنه. ماشي؟ طيب. كان المسلمين في آخر يوم، آخر يوم من جمادة تاني، آخر يوم من جمادة تاني. لأن إحنا ترتيب الشهور العربية، أنتوا عارفين ترتيب الشهور العربية؟ شايفين ترتيب الشهور العربية؟ سبت حد الشهور العربية محرم صفر ربيع أول ربيع تاني جمادة أول جمادة تاني رجب. في آخر يوم في جمادة تاني كانوا فاكرين المسلمين ده اخر يوم في جماعه تاني وفي ايه سريه خرجت. فطلع دخل اول يوم من رجب وحصل قتال. فالمشركين بقى شوف احيانا المشركين شوف بيعملوا ايه. المشركين يكفرون بالله، يعبدون الاصنام، حاربوا اهل الايمان، اذوا المؤمنين وطردوهم، اذوا النبي صلى الله عليه وسلم، حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، عملوا كل ده وجايين للنبي صلى الله عليه وسلم ايه لما المسلمين غلطوا وقتلوا في يوم من الشهر الحرام اللي هو رجب. المفروض المسلمين ما يقتلوش في رجب، وقتلوا خطأ في الشهر الحرام. فجايين للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا ايه؟ ينفع القتال في الشهر الحرام؟ ده دين ده ينفع؟ يسألونك جايين للنبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن القتال، يسألونك عن الشهر الحرام ايه؟ قتال فيه. وبعدين خد بالك الآية ما قالتش يسألونك عن القتال في الشهر الحرام، لا بدأت الأول ضخموا قضية الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام خلينا واحد قتال فيه ينفع الناس تقاتل شهر. جايين النبي يسألوا المشركين اللي بيقولوا كده هما بيسألوا ليه؟ بيسألوا ليه كده؟ عشان يغلطوا المؤمنين اللي قتلوا في اول يوم من رجب. عشان يقول لك اتفضل يا عم هذا الايمان وهذا الدين، هو ده الدين؟ وما هما جايين عشان يقولوا كده عشان يقول لك هو ده بقى الايمان. عشان انت تقول له ايه؟ لا فعلا ما هو حاجه من اتنين، يا اما غصب عنك عايز تدافع عن اهل الايمان فتقول له عادي ايه المشكله؟ يقتلوكوا في الشهر الحرام مش هتعترف بغلطك؟ او هتعترف بغلطك وتسكت ويبقى هو كسب ايه؟ 1-0. فانت تعمل ايه؟ يعني احيانا حد من اهل الدين اخطا فعلا، عمل خطا وخطا عادي كل الناس بتقع في اخطاء، يقوموا مكبرينه جدا جدا جدا ويجيبوه لك اتفضل يا عم مثلا اي حاجه ادى الدعاء يا عم ادى الدين يا عم اتفضل ترد تعمل ايه؟ التوازن بقى. اول حاجه الرد كان قل قتال فيه كبير، لا ده غلط فعلا. يبقى رقم واحد الاعتراف بالايه؟ خطا. طالما غلط حتى لو اللي معايا عمله اعترف بيه، حتى لو اللي بيسالني كافر وان اللي غلط واحد من اهل الدين اعترف بيه. الاول قل قتال فيه ايه؟ كبير. لكن تعالى بقى الواو دي واو بيسموها واو استئناف، يعني دي جمله جديده خالص. تعالى بقى طيب ايه رايك عن صد عن سبيل الله وكفر به، قيل اي بسبيل الله، والمسجد الحرام، ايوه كفر بالمسجد الحرام او صد عن المسجد الحرام، واخراج اهله منه اكبر عند الله. يعني اذا كان القتال في الشهر الحرام كبير، انا هقول لك على حاجات اكبر عند ربنا. طالما انت بتدور على الدين قوي وعايز تعرف ايه الكبير ومش الكبير عند ربنا، انا هعرفك اقول لك ان الصد عن سبيل الله والصد عن المسجد الحرام وطرد الناس من المسجد الحرام اكبر عند الله من القتال في الشهر. عشان مش انت بتاع دين قوي الوقت بتقول ايه الدين وينفع؟ فجاوب. فالاجابه اجابه نموذجيه. القران بيعلمك انك رقم واحد تعترف بخطاك، حتى لو اللي بيسالك كافر والاخطاء الخطا ده من اهل الدين. رقم اثنين بتحط له الموازين، تقول له ماشي هم اخطاوا لكن انت بقى اخطات، يعني لا تنكر ولا ترد وتعترف وتسكت. تاني يعني الموقف ده لما بيحصل احيانا في الاعلام ان حد يقول لك اتفضل يا عم هو ده الدين، يا اما انت بتعترف وتحط وشك في الارض وتحس انك انت ايه، مع ان اللي بيسالك اصلا ده عمل اخطاء كبيره جدا، او بتنكر. ده غلط، الاثنين غلط. نفس النموذج تقريبا حصل مع سيدنا موسى لما فرعون بيقول له في سورة الشعراء وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فعلت فعلتك يعني قال له أنت قتلت مننا واحد وهربت. سيدنا موسى رايح يكلمه عن ربنا، سيدنا موسى رايح يكلمه عن إيه؟ عن ربنا. فرعون غير الحوار، جاب له غلطة هو عملها. أحيانا تيجي أنت تكلم الناس عن الدين في حاجه يجيب لك غلطه انت عملتها. طب ايه علاقه الغلطه اللي انا عملتها باللي انا بكلمك فيه؟ هو عايز يحود الايه. فسيدنا موسى بيقول لي فرعون بيدعو ربنا، فرعون رد عليه قال له ايه، انت نسيت اللي انت عملته، انت عارف انت بتيجي تكلم واحد يقول لك يا عم انت نسيت نفسك ولا ايه، انت عملت كذا وكذا وكذا. فلما فرعون قال له وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، سيدنا موسى قال له ايه؟ قال له فعلتها اذا وانا من الظالمين. اول حاجه عملها ايه؟ اعترف. الاعتراف ده بيخلي اللي قدامك يقعد ويسمع. يعني لما يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال فيه كبير، انا متفق معاك، فيبدا ايه؟ يقعد. هو انا راجل شخصيه متوازنه، اعترفت ان انا غلط، بس تعال نتكلم بقى. فكذلك سيدنا موسى قال له ايه؟ فعلتها اذا وانا من الظالمين ثم فررت منكم لما خفتكم وهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. يعني إيه الآية دي؟ بيقول له أنت بتمن علي أنك ربيتني في بيتك، وتلك نعمة تمنها علي. هو أنت ربيتني في بيتك ليه أصلا غير أن أنت كنت بتموت بني إسرائيل؟ هو أنا تربيت في بيتك أنا اللي اخترت، ولا أنت عشان كنت بتعذب بني إسرائيل وبتموتهم فأمي خافت فرمتني في البحر؟ يعني أنت أصلاً نسيت جرائمك وجاي تكلمني على اللي أنا قتلته خطأ وأنت كنت بتذبح الأطفال واستعبدت جيل كامل من بني إسرائيل. يعني أنت جاي بتغلطني بغلطة. في الرغم إن البداية كانت إن سيدنا موسى قال له أول حاجة إيه؟ أول كلمة قالها إيه؟ فعلتها إذ. الكلمة دي مهمة قوي، ما تخليش إن حد لما يجي يواجه بغلط وهو بيعمل خطأ أكبر منه، رقم واحد إيه؟ اعترف انك اخطأت. رقم اثنين حط له بقى موازين الخطأ جنب بعضها، ماشي انا اخطأت بس في خطأ اكبر منه. واضح؟ طيب بعد كده ايات برضو ايه؟ نيجي على الايه 219، يسألونك عن الخمر والميسر. شوف التوازن في الاجابه. قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. فعلا القرآن بيعلمك تبقى شخصية متوازنة. قيل التجارة، يعني قيل اللي هي كمان ما هو الميسر ممكن واحد بيكسب منه، هيكسب منه ملايين. هيسألوك عن الخمر والميسر، تجارة الخمر بيكسبوا منها كتير. كانت الخمر بتشجعهم، لذلك هم بعضهم قال ليه السؤال عن الخمر هنا والميسر؟ ايه علاقة السؤال عن الخمر والميسر هنا في وسط آيات الإيه دلوقتي؟ احنا في آيات إيه؟ في آيات القتال. ايه علاقة سؤال الخمر والميسر في آيات القتال؟ فبعضهم قال إن كانوا بيصرفوا على القتال، لما قال لي يسألونك كماذا ينفقون، بفلوس جايبينها من الميسر، وكانوا بيتشجعوا على القتال في الحرب عشان ما يخافوش إن هم قبل الحرب يشربوا خمر. زي الترامادول قبل الخناقات كده. فكانوا بيشربوا خمر ينسى بقى الإيه؟ عالم تاني ويدخل حارب الوحش. طب هو بيشرب خمره هنا عشان ايه؟ يتقوى قاتل في سبيل؟ لا، هو مش بيكذب فعلا. فهل الوسيله الحرام تبرر لي الغايه الكويسه؟ يعني انا دلوقتي هيشرب خمره بس عشان ايه؟ عشان اقاتل في سبيل الله؟ فراحوا يسالوا عن الخمر والميسر. فرقم واحد، لا، الوسيله الحرام ما تنفعش حتى لو الغايه كويسه. يعني احنا ما عندناش مبدا الغايه تبرر الوسيله، ده مش موجود. لا، انت طالما الوسيله حرام ما تعملهاش، ده رقم واحد. رقم اثنين، الاجابه اجابه متوازنه جدا، عشان ما حدش يقول لك ايه بس على فكره بقى فيها منافع. طب ما انا قلت ان فيها منافع، يعني مش مين اللي قال ان معنى ان حاجه حرام ان ما فيهاش منافع؟ لا، لكن اسمهما اكبر من نفعه. ففعلا بتعلمك ان انت تقيس دايما الحاجات بالمصالح والمفاسد، تبقى انت معاك ميزان دقيق. خلاص، الشاهد اللي انا عايز اطلع بيه طبعا بقيت لما تيجي تقلب الصفحه كمان، ويسالونك عن اليتامى. كان اللي بيحصل ان بعض العرب لما سمع الايات والوعيد الشديد من اكل مال اليتيم من المسلمين عملوا ايه؟ بعدوا عن اليتيم، اترعب. كان عنده يتيم في البيت بيربيه، يقعده في مكان لوحده وفي اوضه لوحده ويخاف ياكل معاه. ليه خايف ياكل معاه؟ ليه؟ افرض كان لقمه زياده بتاعت يتيم، وان اللقمه اللي كانها دي من مال اليتيم مش من ماله، خايف ياكل في بطنه نار. شوف المسلمين لما جه الامر فكان بيتورع جدا، فكانوا بيعينوا اليتيم لوحده كده ياكل. يا عم بقول لك ايه، لا تؤذيني ولا اؤذيك. بيسيب اليتيم ما ياكلش معاه ولا يخالطه، جايز ينام على حاجه بتاعته وياكل حاجه بتاعته، فربنا يعاقبه يقول لك لا انا ماليش دعوه. فربنا بيقول ايه؟ ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير. مفيش مشكله انك تصلح له ماله، انك تاخد ماله وتتاجر له، والتجاره فيها ربح وخساره. وان تخالطوهم فاخوانكم. يعني احيانا ينفع تاكل معاه وتشرب معاه، حتى لو كلت لقمه من اكله او شربت شو، ده مش اكل مال اليتيم ولا حاجه. ليه؟ لانك انت وانت بتخالطه مش قصدك تضحك عليه، قصدك تربيه وقصدك تربيه. لذلك ربنا قال في نفس الايه ايه؟ والله يعلم المفسد من المصلح. والله يعلم المفسد من المصلح. فشوف التوازن، ان انت احيانا عايز تبقى ورع جدا جدا جدا، يقول لك لا يا عم خلي اليتيم لوحده ويقفل عليه انا ماليش دعوه بيه. فربنا يقول لك لا، ده غلط برضه. صح انك تبقى متوازن، تقرب من اليتيم وتاكل معاه حتى لو الاكل جه على بعضه او خدت حاجه من فلوسه وانت مش قاصد، لان انت قصدك في اساسا مع اليتيم الايه؟ الاصلاح. والله يعلم المفسد من المصلح. وبرده الايه اللي بعدها، التوازن في ان يبقى واحده حلوه جدا ومشركه، وواحده مش عاجباك ومؤمنه. فربنا بيقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم. كل لغايه الايه دي من 221، من 215 ل 221، تجد ان الايات دي كلها مليئه بالايه؟ توازن. تلاقي ايات عن القتال، وبعد كده في نفس الوقت ما تنساش تصرف على اهلك برضه. وبعد كده ايه، مش معنى انك بتكره حاجه انك ما تعملهاش. وبعد كده ايه، اذا لما حد يقول لك حاجه وانت غلطان اعترف بغلطك الاول، بس ارجع ارسم له الموازين الصحيحه. بعد كده حد بيسالك عن الخمر لانه عايز يستعمل وسيله فاسده لغرض كويس، فتقول له لا، الوسيله الفاسده ما ينفعش نستعملها حتى لو الغايه بتاعتي كويس، وتجاوب اجابه متزنه تقول له لا، فيهما منافع. انا قلت ما فيش مشكله ان فيهم منافع، ما حدش يجيب لي دلوقتي بيبر مثلا منشوره ويقول لي ان الخمر فيها منافع. ما هو احنا قلنا من الاول ماشي، انا اعترفت ان فيها منافع، لكن اثمهما اكبر من نفعهما. ما تخليش الورع الزائد يخليك تنعزل عن الناس، خالط الناس. والله يعلم المفسد من المصلح. حتى لو حد حاجه عجباك، واحده عجباك، لكن هي مشركه، ربنا بيقول ولو اعجبتكم. فتجد ان الربع ده مليء بتوازنات عجيبه، في الاخر بيطلع انسان متزن، يطلع الدين ينفع نعيش بيه في الحياه. انسان متزن، مش مؤفور في اتجاه من الاتجاهين. ان اي حاجه بيحبها تبقى صح، حتى لو مشركه بيحبها مش مشكله. ان كاره القتال يبقى القتال وحش. ان القضيه مش مبنيه على المشاعر. الدين مش مشاعر. الدين علم ووحي نزل من السماء. ولذلك ده اللي كانوا يفرقوا بيه بين الوحي والشعر. دي كنت قلتها في درس قبل كده في سورة ياسين. الشعر واحد سايب نفسه مع مشاعره، سخن في حاجة فقعد يمدح فيها. يعني مشاعره هي الشاعر، مشاعره هي اللي بتقوده. لذلك مثلا من الآيات العجيبة جدا في القرآن، واللي فعلا تدلك ان ده وحي من عند ربنا، مش انسان سايب نفسه بيمدح في حاجة. سورة التوبة كلها كلام عن القتال والنفاق والجهاد في سبيل الله والمنافقين اللي مرضوش يطلعوا يجاهدوا في سبيل الله، وتلاقي ختام سورة التوبة ان ربنا بيقول سبحانه وتعالى ايه، ما كان المؤمنون لينفروا كافة. مش معنى كده ان انتوا كلكم تطلعوا الجهاد، اخر ايه لك برضو بس استنى خليك متوازن، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ممكن نقسم نفسنا، لو ناس راحت للجهاد ناس تطلب العلم، او الناس اللي راحت تطلب العلم دي لما المجاهدين يرجعوا اللي طلبوا العلم يعلموا المجاهدين، او اللي راحوا يجاهدوا يعلموا الناس اللي رجعوا، كل دي اقوال. المهم ان احنا ممكن نتقسم فرق وطوائف، ده بيشغل في حاجه وده شغال في حاجه، ولما نرجع نتقابل نفيد بعض احنا الاثنين، مش نشتم في بعض. مش ده يقول لفلان انت شخصيه حركيه ما بتفهمش، ده يقول انت شخصيه علميه قاعد في البيت، لا، لما نرجع تاني نفيد بعض. تشوف التوازن اللي يجي، مش معنى ان الصوره اتكلمت عن اهميه القتال فننسى بقى بقيه صغور الدين، لا، بقيه صغور الدين موجوده برضه. تعلمك انك تبقى انسان سواء في الدين متوازن، في صغور الدين، سواء بين الدين والدنيا متوازن، سواء انت في حاجه مش بتحبها ومشاعرك هي اللي بتقودك، لا، ترجع تبقى انسان متوازن. الشرع عندنا هو اللي بيحكمنا، مش سايبين مشاعرنا هي اللي بتقودنا، في شرع بيحكم. تسال مش معنى انا بحب الشغلانه دي تبقى حلال، لا، الشغلانه دي ممكن تبقى بتحبها وحرام. معايا؟ زي كلمه ولو اعجبتكم دي موجوده، ان هي ممكن ربنا بيقول لك هي عاجباك، انا عارف، انا اعلم ان هي تعجبك، لكن ده حرام، ده من الابتلاء. زي ما الشيطان زين الشجره كده لسيدنا ادم خلاها تعجبه، بس هي حرام. فانت ممكن الشيطان يزين ليك حاجه يخليها تعجبك، بس هي حرام. فعايزين نطلع النهارده، اول حاجه نوقف دايره التوهان اللي احنا عايشين فيها دي، نبطل نتفرج كتير. اللي بيقعد يتفرج كتير ده ما بيشتريش حاجه، يعني اللي بيقعد يتفرج كتير تلاقي البياع عارف ان ده بتاع فرجه، ده مش بيشتري. ليه؟ لان هو شاف، هو في الاخر اتلبخ كتر ما شاف. طب ارجع اجيب اللي شفته اول امبارح، ولا اروح بكره ادور على حاجه ثانيه، فتلاقيه مش عارف يمشي في حاجه. فكف عن الفرجه وابدا الى العلم. الشيخ يعقوب بيقول كف عن الشكوى، يعني كف عن الفرجه وابدا امشي بقى انت. يعني بلاش ان كل وقت فاضي في حياتك تقعد تقلب في الفيسبوك. طب ليه ما يبقاش في وقت فاضي انك تفتح كتاب بقى انت؟ انت دلوقتي بتحلق، انت بتبدا انت. ليه ما يبقاش وقتك الفاضي؟ ايه رايكم تقفلوا الفيسبوك اسبوع مثلا؟ كتير ولا ايه؟ بجد خد التجربه مع نفسك. وشوف كده الاسبوع ده انت انجازاتك، تحس انك انت عندك وقت فاضي. انا قصدي السوشيال ميديا عامه، مش قصدي الفيسبوك بس. شو هتجد انك بتهدر اوقات رهيبه في حياتك، اوقات فعلا كتير انت بتهدرها، وفي الاخر المحصله وهم الثقافه. بقى عندك وهم العلم، تعرف بقيت بتعرف تتكلم. ايوه اللي هو برطمان الزيتون، كنا كلمنا عمال بتجمع زيتون. فالشاهد ان انت ايه، رقم واحد توقف توهان شويه امشي، رقم اثنين خليك متوازن، بلاش دايما تمشي مع الاطروحات المأفوره. ان مثلا حد يقول لك ايه كل دول غلط، او مثلا كل ده صح 100%، عارف بتلاقي فيه ايه اطروحات كده فيها نوع من الصغر. ده هو الصغر الاوحد لنصره الدين، ده كلام يعني. هو زي زمان مثلا يقول لك ايه كل المشايخ دي كلها فاسده وضلة، او تلاقي واحد تاني حتى يقول لك فلان اعلم اهل الارض. يعني ليه الافوره في الطرح؟ هو يا اما ضل مبين يا اما اعلم اهل الارض. هو ليه عندنا ايه، مفيش طرح متوسط، مفيش طرح متوازن. ويا اما افعل تفضيل كويس يا اما افعل تفضيل أسوأ، يعني ليه؟ معايا؟ ممكن نكمل المره الجايه في بعض برضو مساله التوازن. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.